السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ حسب أحمد محمد حسوب من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا رقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لن تصر منهم ولا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين دمر الله عليهم والكافرين أمثالها لا أنزل الله فأحبط وأنهار من عسل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد أعلم أم أنت وإن تؤمنوا

ظهرك ووضعنا